لسباح بحر واغوص وانا جرس لك واقول يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت الزمن يجمعني باسمك. حبني انا حبك ما يفصلني عنك الا نهاية عمري وعمر كل ايامك وعمري كل ايامك. حبني مثل ما